أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم اعلم أن العلامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات أنه لو تلف المثلي والمثل موجود ثم أعوذ، وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر المثل بعد تيسره في بعض أزمنة التلف لا ما تعذر فيه المثل ابتداء. كان الكلام في هذه المسألة، وهي أنه لو تعذر المثل في المثليات فهل ننتقل إلى القيمة أو لا ننتقل إلى القيمة؟ بينا فيما سبق أنه توجد احتمالات متعددة في المسألة، وهو أنه هل أن هذا الشيء قيمة للمثل، السلام عليكم، هل أن هذا الشيء قيمة للمثل أو أنه قيمة للمثل، ونحو ذلك من الاحتمالات التي أشرنا إليها فيما سبق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين تلك الاحتمالات، لعلها قد وصلت إلى احتمالات ثمانية، يقول أن المستظهر من كلام العلامة أن هذه الاحتمالات إنما تأتي في هذا المورد، وهو أنه إذا تلف المثلي وكان المثل موجودا ولكن المالك لم يطالب بذلك، لأننا قلنا فيما سبق أنه ما لم يطالب المالك فلا يجب على الضامن أن يدفع، وكان المثل موجودا ثم تعذر بعد ذلك، تأتي هذه الاحتمالات المتقدمة من أنه متى ينتقل إلى القيمة والأقوال التي أشرنا إليها فيما سبق. وأما إذا فرض أن التالف كان مثليا وعندما تلف المثل غير موجود ابتداء، لا أنه السلام عليكم، لا أن المثلي تلف والمثل موجود ثم تعذر بعد ذلك، لا، افرضوا أن المثلي كالحنطة عندما تلف هذا المثلي من أول الأمر لم يكن المثل موجودا بل كان المثل متعذرا. فهنا يقول المستظهر من عبارة العلامة ماذا؟ أنه في مثل هذا المورد، وهو تعذر المثل ابتداء بعد تلف المثلي، هذه الاحتمالات لا تأتي. خب شيخنا، ما هو الضامن؟ ماذا يضمن هنا في مثل هذه الصورة؟ وهي ما لو تلف المثلي ولم يكن المثل موجودا من أول الأمر ابتداء، ماذا يضمن الضامن؟ يقول يضمن قيمة يوم التلف بعد لا توجد تلك الاحتمالات المتقدمة التي أشرنا إليها فيما سبق. طب ما هو وجه ذلك؟ لماذا يجب عليه أن يضمن قيمة يوم التلف ولا يجب عليه أن يضمن المثل ثم ينتقل من المثل إلى ماذا بعد تعذره إلى قيمة المثل؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لعل الواجب الذي ذهب إليه صاحب جامع المقاصد من أنه إذا تلف المثلي وكان المثل متعذرا من أول الأمر يضمن الضامن قيمة يوم التلف، لعل الواجب في ذلك أن المثل لم يستقر في ذمة الضامن حتى ينتقل ماذا؟ حتى ينتقل إلى عهدته، أولا المثل ثم إذا تعذر المثل ينتقل ماذا؟ إلى القيمة. المفروض أنه عند تلف المثل مباشرة لم يكن المثل مش موجودا، إذن الضامن لا تشتغل عقدته وذمته بالمثل، فإذن على الضامن في مثل هذه الصورة أن يضمن قيمة يوم التلف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الوجه الذي ذكره صاحب جامع المقاصد وهو أنه لا يضمن في هذه الصورة إلا قيمة يوم التلف. يقول فيه تأمل يخدش فيه في خدشة. سبب التأمل، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا معناه أن الضمان بالمثل في المثل مشروط بالتمكن. نتيجة هذا القول هو أن الضمان في المثل في المثل بالمثل مشروط بالتمكن. وأما إذا كان الشيء الضامر غير متمكن فلا تكون ذمته مشغولة بالمثل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه الذي ذكرناه مرجعه إلى أن المثل مشروط بالتمكن، وهذا الشرط غير تام. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا الشرط شرط لاشتغال الذمة بالمثل ابتداء لابد أن يكون شرطا لبقاء المثل في الذمة إدامة واستمرارا. لماذا؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. إذا قلتم أن اشتغال الذمة بالمثل مشروط بالتمكن، خب مشروط بالتمكن ابتداء فقط لو ابتداء واستدامة، لا يمكنكم أن تفصلوا تقولون في الابتداء سلامنا عليكم في الابتداء مشروط بالتمكن ولكنه في الاستمرار ليس مشروطا بالتمكن. لماذا لا يمكن التفصيل؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. إذا قلنا اشتغال الذمة شرطه التمكن، خب لا يفرق أن يكون هذا الشرط عند الاشتغال ابتداء أو عند الاستمرار استدامتان. وأنتم قلتم فيما سبق أن اشتغال الذمة بالمثل استمرارا هل يتوقف على التمكن أو لا يتوقف؟ قال الشيخ فيما سبق حتى لو تعذر المثل فإن الذمة تبقى مشغولة بالمثل إلى أن يطالب المالك، فإن طالب المالك وكان المثل متعذرا عند ذلك ينتقل إلى القيمة. وبناء على هذا الشرط لابد أن يقول نقول ماذا؟ أن الانتقال إلى القيمة هو يوم تعذر المثل لا أنه يوم مطالبة المالك. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه الذي وجهنا به كلام صاحب جامع المقاصد غير تام، لأنه إما أن نلتزم أن التمكن بالمثل أن التمكن من المثل شرط أو أنه ليس بشرط. إن قلنا أنه شرط فهو شرط حدوثا وبقاء، وإن قلنا أنه ليس بشرط فهو ليس شرطا حدوثا وبقاء. ولا معنى للتفصيل بين الحدوث وأن الانشغال بالمثل شرط فيه التمكن، التمكن شرط فيه، وبين الاستمرار. وقد ذكر جامع المقاصد فيما سبق أن استمرار اشتغال الذمة بالمثل ليس مشروطا بالتمكن، بل حتى لو تعذر فإن الذمة تبقى مشغولة بالمثل. فهذا الواجب لا يمكن تصحيحه، وهو أن يلتزم بقيمة يوم التلف. قال ثم اعلم أن العلامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات، هذه الاحتمالات المتقدمة، ذكر ماذا؟ أنه لو تلف المثل والمثل موجود ثم أعوز، هذه الاحتمالات إنما تأتي في هذه الصورة، صورة تلف المثل والمثل موجود ثم تعذر وصار نادرا. وظاهر هذا الكلام اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر المثل بعد تيسره، أما إذا كان المثل متعذرا من حين تلف المثل فهذه الاحتمالات لا تأتي. وظاهر هذا الكلام اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر المثل بعد تيسره، تيسره متى؟ في بعض أزمنة التلف، يعني تلف المثلي. ها هذه في بعض الأزمنة متعلق بتيسره. بعد تيسر المثل في بعض أزمنة التلف، يعني تلف المثلي، لا أن هذه الاحتمالات تجري فيما تعذر فيه المثل ابتداء، كان التالف مثليا ولكن عندما تلف لم يكن المثل موجودا من حين التلف، هذه الاحتمالات لا تجري. خب ما هو حكم هذا الفرق؟ وهو أن الشيء كان مثليا وعندما تلف لا يوجد المثل، حكمه ماذا؟ يقول قيمة يوم التلف، بعد لا تأتي تلك الاحتمالات. وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ، حينئذ يعني متى؟ يعني إذا كان التالف مثليا وحين التلف لم يكن المثل موجودا من أول الأمر، أنه يتعين حينئذ قيمة يوم التلف. شيخنا ما هو الوجه في أنه يتعين قيمة يوم التلف ولا يأتي المثل في العهدة إذا كان متعذرا من أول الأمر؟ يقول ولعل الوجه يعني أن يكون الضامن ضامنا لقيمة يوم التلف في هذه الصورة، ولعله لعدم تنجز التكليف بالمثل عليه أي على الضامن في وقت من الأوقات. لماذا؟ لأنه عندما كانت العين باقية كان يجب عليه أداء العين، وعندما تلفت العين فالمثل لم يكن موجودا حتى تكون ذمته مشغولة بالمثل حتى إذا شك يستصحب، وإنما عندما تلفت العين لم يكن المثل موجودا فينتقل إلى القيمة مباشرة، فقيمة يوم تلف. قال ولعله لعدم تنجز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات. خب هذا الوجه الذي ذكر لتوجيه قيمة يوم التلف في المتعذر في المورد الذي تعذر المثل ابتداء، يقول الشيخ ويخدش فيه، ويمكن أن يخدش في هذا الوجه بأن التمكن من المثل لكي يستقر في ذمة الضامن، أن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوث المثل في الذمة ابتداء. شيخنا ما هو الشاهد؟ ما هو الدليل؟ يقول كما لا يشترط في استقراره أي المثل في الذمة استدامتان. طب كيف هذا يكون دليلا على ذاك؟ يقول لأنه إذا كان شرطا فلا بد أن يكون شرطا فيهما معا، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، فلو تعذر المثل استمرارا كان ينبغي أن ماذا؟ أن ننتقل إلى القيمة بعد تعذر المثل، لا أن ننتقل إلى القيمة بعد مطالبة المالي. وقد تقدم فيما سبق أن جامع المقاصد، أن صاحب جامع المقاصد قال بأن تعذر المثل لا يجعل المثل منقلبا إلى القيمة إلا إذا طالبه، وهذا معناه أن التمكن من المثل ليس شرطا، فإذا لم يكن شرطا فهو ليس شرطا لا في البقاء ولا في الحدوث، وإن قلتم أنه شرط فلا بد أن يكون شرطا في الحدوث وفي البقاء، والتفصيل لا معنى له. بلي احنا لم يوجد احتمال الآن، ما موجود بعد 10 أيام يوجد، أنا بدي أقول الآن ماكو بعد 10 أيام يوجد، الآن ما موجود في هذا البلد ولا حول البلد ماكو مثل، ولكنه ممكن محال يوجد، ما قلنا محال يوجد المثل، قلنا الآن تلف المثلي المثل مو موجود. خب الآن يريد أن يصبر هذا الشخص، يحق له أن يصبر ويأخذ المثل أو لا يحق له؟ من أين يحق له؟ انتقل إلى القيمة مباشرة. إذا قلنا أن التمكن شرطون، إذن عندما تلف المثلي ينتقل في عودة الضامن ماذا؟ القيمة مباشرة. فحتى لو وجد المثل بعد ذلك لا يحق للمالك أن يطالب بالمثل. بلي خب هذا بدي أقول بأنه أنتم تقولون شرط، خب إذا كان شرط تقولون، خب عندما يتعذر المثل ماذا تقولون؟ ينتقل القيمة ولا ينتقل؟ لابد أن ينتقل، مع أن صاحب جامع المقاصد القائل بهذا القول يقول لا ينتقل إلا حين المطالب. الشيخ يريد أن يبين أن التفصيل في غير محله، إذا جعلتم التمكن من المثل شرطا في اشتغال الذمة بالمثل لا معنى للتفصيل، إما أن لا تجعلوه شرطا في الابتداء وفي الاستمرار، وإما أن تجعلوه شرطا في الابتداء وفي الاستمرار. بلي لم يتنجز، يعني معناه ماذا؟ يعني معناه أنه يشترط في اشتغال الذمة أن يكون ماذا؟ متمكنا من إعطاء الذمة. أنا بقول معناه أنه لماذا لم يشغل ذمته بوقت من الأوقات؟ لم تشتغل ذمته بوقت من الأوقات لأنه لم يتمكن، وإلا لو لم يكن التمكن شرطا مثلي يضمن بالمثل، لأن القاعدة تقول أنه مثلي والمثلي يضمن بالمثل. قال: ولكن يمكن أن يخدش فيه بأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوث المثل في الذمة ابتداء، كما لا يشترط في استقراره أي المثل استدامة على ما اعترف به أي صاحب جامع المقاصد مع طرو التعذر بعد التلاف. ولذا والشاهد آخر على ذلك، ولذا لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض، فإنه في باب القرض إذا اقترض شخص مثلي فيجب عليه ماذا؟ أن يضمن المثل. هسه افترضوا عندما اقترض هذا الشيء لم يكن المثل موجودا بل كان المثل متعذرا، هل نقول هناك ينتقل إلى القيمة مباشرة؟ لا ينتقل إلى القيمة مباشرة، حتى لو كان الشيء المقترض متعذرا حين الاقتراض مثله متعذر، فإن الذي يوجد في ذمة المقترض ماذا؟ المثل لا القيمة. ولذا لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض. إذن الشيخ يقول: وبالجملة فاشتغال الذمة بالمثل إن قيد بالتمكن من المثل لزم الحكم بارتفاعه، يعني ارتفاع المثل بطرو التعذر، يعني في الاستدامة أيضا تقولون أن المثل يجب أداؤه ما دام ممكنا، وإذا تعذر فينقلب إلى القيمة حتى لو لم يطالب، وجامع المقاصد لا يقول بذلك. وإلا وإن لم يشترط التمكن في الاشتغال بالمثل، قال: وإلا لزم الحكم بحدوث المثل مع التعذر من أول الأمر، والتفصيل لا مجال له. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين أن التفصيل لا مجال له، الآن يريد أن يوجه التفصيل، يقول: إلا أن يقال بهكذا، يعني نحن لا نقول أن التمكن شرط لاشتغال الذمة بالمثل، وإنما نرجع إلى أدلة وجوب المثل. أدلة وجوب المثل هل فيها إطلاق يشمل صورة عدم التمكن من المثل أو لا يوجد فيها مثل هذا الإطلاق؟ قد يقال بأن ظاهر تلك الأدلة إنما هي صورة التمكن من المثل، أما إذا لم يكن متمكنا من المثل فلا يوجد عندنا دليل على أن المثلية يضمن بالمثل. وبعبارة أوضح، الدليل الذي دلنا على أن المثلي يضمن بالمثل هل فيه إطلاق يشمل مورد العجز عن المثل أيضا أو لا يشمل هذا المورد من أول الأمر؟ الدليل الذي قال: فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، أو أن الإطلاقات منصرفة إلى أن المثلي يضمن بالمثل لأنه أقرب، هذا يشمل صورة العجز عن المثل أو لا يشمل؟ قد يقول قائل بأنه لا يوجد فيها إطلاق يشمل صورة العجز عن المثل. إذن إذا كان المثل إذا كان الضامن متمكنا من المثل فالأدلة تشمله وتقول أنه يكون ضامنا للمثل، وأما إذا لم يكن متمكنا من المثل فلا يوجد عندنا دليل على أن المثل يضمن بالمثل. إذن في من أول الأمر لابد أن نلتزم بأن الاشتغال بالمثل مشروط ماذا؟ مشروط بالتمكن، لا بعنوان أنه شرط بل بعنوان أنه لا دليل على أكثر من ذلك. ولكنه في الاستدامة يوجد عندنا الاستصحاب، في الاستدامة نشك أنه إذا تعذر المثل هل ينقلب إلى القيمة أو لا ينقلب، ونستصحب أنه بقاء المثل وأنه لا ينقلب إلى القيمة إلا حين مطالبة المالك بالمثل. إذن نحن لا نقول أن التمكن شرط حتى تقولوا أن هذا الشرط لا يمكن فيه التفصيل، بل نقول أن الأدلة الدالة على وجوب المثل عند تلف المثل إنما هي مختصة بصورة التمكن ولا إطلاق لها يشمل صورة العاجز. قال: إلا أن يقال إن أدلة وجوب المثل هذه الأدلة ظاهرة في صورة التمكن ظاهرة في صورة التمكن، مو أن التمكن شرط حتى يأتي الكلام السابق، بل أن مقتضى أصل الدليل هو صورة التمكن، وليس له إطلاق لصورة العاج. وإن لم يكن المثل، وإن لم يكن الاشتغال بالمثل مشروطا به، أي بالتمكن عقلا، لا نقول أنه مشروط بالتمكن عقلا حتى تقول لا فرق بين الابتداء والاستدامة. إذن فلا تعم تلك الأدلة صورة العاجز، بل هي مختصة بصورة التمكن. نعم، إذا طرأ العاجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميا، بل يوجد عندنا استصحاب بقاء المثل في الذمة إلى حين السقوط. ثم إن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه المناقشة التي ناقشنا به المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، ثم وجهنا كلام صاحب جامع المقاصد، إلا أن هناك مناقشة أخرى لكلام صاحب جامع المقاصد، وهو أنه يقال على صاحب جامع المقاصد أنه يلزم على قولكم هذا النقض، وهو أنه إذا تلف المثل وكان المثل متعذرا من أول الأمر، أنتم ماذا تقولون؟ ينقلب إلى القيم مباشرة، قيمة يوم التلف. هسه لو فرضنا أنه لم يأخذ قيمة يوم التلف هذا الإنسان لسبب من الأسباب، ثم بعد ذلك وجد المثل، هل يحق للمالك أن يطالب بالمثل أو لا يحق؟ بناء على ما التزمتم به يلزم أن لا يحق أن يطالب بالمثل. ماذا؟ لأن المثل انقلب إلى القيم بعد التلف مباشرة ولا يلتزم به أحد. لماذا لا يلتزم بأحد؟ باعتبار أنه إنما صار قيميا لعدم وجود المثل، والمفروض أن هذا المالك لم يأخذ القيمة، وإذا وجد المثل يأخذ المثل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا النقض غير وارد على صاحب جامع المقاصد. لماذا؟ يقول: من قال لكم أن صاحب جامع المقاصد يقول أن المثل إذا لم يوجد مثله عند التلف ينقلب إلى القيمي مطلقا حتى لو وجد المثل بعد ذلك؟ بل يقول بالانقلاب الى القيمي مراعا بعدم وجود المثل، والا لو وجد المثل بعد ذلك يحق له ان يطالب بالمثل. وقد يقال يعني وقد يستشكل على المحقق المذكور على صاحب جامع المقاصد الذي قال قيمة يوم التلف، ان اللازم ينقض عليه بهذا الكلام، ان اللازم مما ذكره صاحب جامع المقاصد انه لو ظفر المالك بالمثل قبل اخذ القيمة بناء على ما تقدم لم يكن للمالك المطالبة، ولا اظن احدا يلتزمه، يعني بعد وجود المثل وعدم اخذ القيمة لا يحق للمالك ان يطالب المثل. يقول المستشكل الناقض أن هذا يلزم بناء على قول المحقق المذكور، إلا أن الشيخ يقول وفيه تأمل، يعني هذا اللازم لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأنه من قال لكم أن صاحب جامع المقاصد يقول لا يحق للمالك أن يطالب بالمثل مطلقا سواء وجد المثل بعد ذلك أو لم يوجد. الآن ندخل في موضوع هذه المسألة. إلى هنا كنا نتكلم في المحمول، وهو أنه إذا تعذر المثل في المثل ماذا يجب على الضامن؟ خب الآن الكلام في هذا أنه متى يتعذر المثل، متى يتحقق تعذر المثل، ومتى لا يتحقق؟ هذا موضوع المسألة. إلى هنا كنا نتكلم في المحمول، إذا صار المثل نادرا أو إذا صار المثل متعذرا فماذا يجب على الضامن؟ الآن السؤال متى يتحقق تعذر المثل، وهو الموضوع. قال: ثم إن المحكي عن التذكرة أن المراد بإعواد المثل، يعني أن المثل غير موجود غير متعذر، هناك أقوال متعددة. القول الأول يقول المراد بإعواد المثل ألا يوجد المثل في ذلك البلد الذي يعيش فيه الضامن وما حوله، يعني نحن في قم لا يوجد ذلك المثل في قم وما حوله قم، هذا قوله. القول الثاني يقول ألا يوجد في البلد وما حول البلد، وأن لا يوجد في البلد الذي ينقل منه إلى قوم، لعل هذا المثل له منشأ بعيد عن قوم، ولكنه عادة أساسا هو لم يكن موجودا في قوم، وإنما ينقل إليه ماذا؟ ينقل إليه من طهران، ينقل إليه من إصفهان مثلا. هذا يضيف شرطا آخر، أن لا يوجد في البلد وما حول الولد، ولا أن يوجد في البلد المنشأ الذي ينقل منه إلى هذا البلد. هذا القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة أن يرجع إلى العرف، وهو أن العرف يقول أن المثل متعذر أو ليس من متعذر. آخر، قد يكون المثل موجودا مثلا نحن نعيش هنا وهو موجود في البلاد البعيد. هنا المثل ليس متعذر عقلا، لا يمكن الوصول إليه، ولكنه لا بد أن تصرف أموال كثيرة، يحتاج إلى جهد كثير، مؤونة كثيرة لكي يحصل الإنسان على المثل. في مثل هذه الحالات العرف يرى أن المثل متعذر. إذن نحن نرجع إلى العرف، متى ما قال العرف أن المثل متعذر عملنا به، ومتى لم يقل متعذر لا يأتي حكم المسألة. هذا القول الثالث في المسألة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن ومقتضى الأدلة يقول نقول بأنه لا ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يتعذر عقله، لأن الإنسان إذا وصلت العين بيده يجب عليه أداء العين. ماذا تقولون لو كانت هذه العين موجودة في بلاد نائية، يجب عليه تحصيلها ولا يجب؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي مؤداه ماذا؟ أنه أولا لا بد أن ترجع العين. هسه افترضوا بأنه هذه العين في مشهد، ولكنه أنا الآن أين؟ في أهواز، وبمسافة 2000 كيلومتر. عرف يرى هذا متعذر، ولكنه هنا مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا بد أن يرجع العين أو لا يرجع العين، يعطي مثل أي منهما، لا بد أن يرجع العين لأنه موجودة، ولا ينتقل إلى المثل إلا إذا صار العين تالفا. نفس الكلام نقوله في المثل، نقول إذا كان المثل موجودا ومتمكن من لا بد أن يعطي المثل، ولو كان يحتاج إلى مؤونة كثيرة، ولو كان يحتاج إلى صرف أموال كثيرة. إلا إذا لزم ضرر فذاك بحث آخر، فيكون منفيا لقاعدة الضرر، وإلا إذا لم يلزم أي ضرر على الضامن فيجب عليه أداء المثل. لا معنى لأن نحدد بالبلد وحول البلد أو وجوده في ذلك البلد أو العرف، وإنما مقتضى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي أنه يجب عليه إرجاع العين ما دامت موجودة، ولو كان يحتاج إلى صرف مال كثير. وإذا كان مثليا بعد التلف مقتضى عموم المثل يجب عليه.